نرجع لابن القيم وكلامه القيم، قال لنا في أنواع الصبر، قال هو صبر لله وصبر بالله وصبر مع الله. هذا احنا قلناه في الحلقات السابقة، قلنا ان الصبر بالله هو الاستعانة به جل وعلا، ان احنا لا صبر الا بالله وليس بنفس الانسان. والصبر لله ان يكون صبرا خالصا لوجهه تعالى، والصبر مع الله ان يكون الانسان وقفا لما يحب الله جل وعلا ويرضاه، اذا وقفا على اوامره ومحبه، او بمعنى اخر هي اتباع الكتاب والسنة، وهو صبر الصديقين والانبياء. وايضا قال لنا ان مراتب الصابرين خمسة، عندنا صابر ومصطبر ومتصبر وصبور وصبار. فيقول الصابر أعمها، والمصطبر والمكتسب للصبر المليء به. ما معنى كلمة مصطبر؟ إنه يحاول يكتسب هذا الصبر وهو مليء بذلك الصبر. والمتصبر هو المتكلف في الإنسان، قد يصبر الإنسان سجية وبكل بساطة، وقد الإنسان يكلف نفسه ويجاهدها ويحاول يضغط عليها فهو متصبر، هي المرحلة قبل أن يكون الصبر سجية. والصبور هو العظيم الصبر الذي صبره أشد من صبر غيره. والصبار هو الكثير الصبر، كلمة صبار معنى كلمة عند كمية كبيرة من الصبر. يقول الله جل وعلا اصبروا وصابروا ورابطوا، ويعلق على ذلك ابن القيم، يقول قيل إنه انتقال من الأدنى إلى الأعلى، اصبروا وصابروا ورابطوا. إذن الصبر دون المصابرة، والمصابرة دون المرابطة، والمرابطة مفاعلة من الربط وهو الشد. ما معنى كلمة إنسان مرابط؟ معنى كلمة مرابط وسمي بالمرابط لأن المرابطين يربطون خيولهم ينتظرون الفزع، واحد يربط خيله ينتظر المعركة إلى آخره. ثم قيل لكل منتظر قد ربط نفسه لطاعة الله ينتظرها هو مرابط. إذن كلمة مرابط إني أربط هالنفس، لماذا دائما متحفزة وجاهزة لطاعة الله جل وعلا. ويقول عليه الصلاة والسلام في ذلك ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وقيل اصبروا في الله وصابروا بالله ورابطوا مع الله. لاحظتوا الصبر في الله والصبر بالله والصبر مع الله، اللي احنا شرحناهم قبل قليل، أن الإنسان يصبر لوجه الله تعالى ويصابر بالله يستعين به ويرابط مع الله يدور وقفا لما يحبه الله جل وعلا ويرضى. وقيل اصبروا على النعماء وصابروا على البأساء والضراء ورابطوا في دار الأعداء واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم تفلحون في دار البقاء. وقيل أيضا الصبر مع نفسك، الإنسان لما يصبر يصبر وين؟ في داخل نفسه، في جبهته الداخلية. أما المصابرة هي بينك وبين عدوك وبالتالي هي خارج النفس، والمرابطة هي الثبات وإعداد العدة. ويقسم ابن القيم أيضا الكلام هذا بشكل آخر أو بصياغة أخرى بالنسبة للصبر لله والصبر بالله، لأن الصبر لله هو الصبر ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته والإخلاص له والبعد عن الرياء، والصبر بالله الاستعانة به. ابن القيم يقول إن الصبر لله أكمل من الصبر بالله. لماذا؟ لأن الصبر لله متعلق بألوهيته وتوحيده، يعني لما أصبر لله أصبر لأنه هو الواحد الأحد، ومفهوم الألوهية والتوحيد خاص فقط بالمؤمن الموحد. إنما الصبر بالله متعلق بربوبيته. ومعنى كلمة الرب، الرب بمعنى هو الخالق، الاعتقاد بأن الرب هو الخالق هذا مشترك بين المؤمن والمشرك. المؤمن يعتقد أن الرب هو الخالق، والمشرك أيضا يعتقد أن الرب هو الخالق ولكن يشرك بربه. فإذا الألوهية تعني أن الله واحد، والربوبية تعني أن الله خالق، والألوهية والتوحيد خاصة بالمؤمنين، والربوبية يختص بها الموحد والمشرك. وما هو خاص بالألوهية أفضل وأكمل مما هو خاص بالربوبية. هاي النقطة الأولى، لماذا الصبر لله أكمل من الصبر بالله؟ لأنه الصبر لله متعلق بالألوهية والصبر بالله متعلق بالربوبية. أيضا الصبر له عبادة والصبر به استعانة، يعني لما أصبر لله أصبر له عبادة، لأن أصبر له خالصا لوجهه تعالى. إنما عندما أصبر به أستعين به على الصبر، والعبادة غاية والاستعانة وسيلة، والغاية مرادها لنفسها والوسيلة مرادها لغيرها. إذن هذه نقطة ثانية، لماذا الصبر لله أكمل من الصبر بالله؟ أن الصبر له عبادة والصبر به استعانة، وما كان عبادة فهو غاية وما كان استعانة فهو وسيلة. النقطة الثالثة، لماذا الصبر لله أكمل من الصبر بالله؟ يقول ابن القيم أن الصبر له الصبر بكل ما يرضيه لله تعالى، ويحب أن أصبر لله جل وعلا بكل ما يحبه هو. أما الصبر به قد يكون في مرضاته، وقد يكون في سخطه، وقد يكون في المكروه، وقد يكون في المباح. يعني ممكن الإنسان يصبر بالله لكي يخطط لإفساد بين اثنين أو لسرقة أو كل المفاهيم الصبر اللي احنا نعرفها، ولكن يستخدمها في السالب. إذا الصبر لله أكمل من الصبر بالله للثلاث اعتبارات السابقة. أيضا قال لنا شيء ثاني غير الصبر لله والصبر بالله، قال لنا أن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية أكمل من الصبر على الأقدار. لماذا؟ لماذا الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية أكمل من الصبر على المصائب؟ لأن الصبر على الطاعة وعن المعصية صبر اختياري، والصبر على المصائب صبر اضطراري، وما كان اختياريا أكمل مما كان اضطراريا. ناخذ أمثلة على ذلك. إن صبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نوح وإبراهيم وموسى وعيسى محمد كان أكمل من صبر أيوب على بلوى، لأن كان صبرهم صبر اختياري وصبر أيوب كان صبر اضطراري. وأيضا يقول لنا ابن القيم رحمه الله أن الصبر نصف الإيمان. طيب ما هو النصف الآخر؟ شكر. الإيمان نصف صبر ونصف شكر. فيقول واحد من السلف الصبر نصف الإيمان، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. والله جل وعلا جمع فضيلتي الصبر والشكر في قوله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، ذلك في سورة إبراهيم وسورة حميم عين سين قاف وسورة سبأ وسورة لقمان. وذلك لماذا؟ لاعتبارات كثيرة قال لنا ابن القيم، سنقول فقط منها اعتبارين. الاعتبار الأول أن كلمة إيمان هي اسم لمجموع القول والعمل والنية. الحقيقة الإنسان المؤمن هو يقول ويعمل وينوي قبل ذلك، هذا مجمل الإيمان. والإيمان بمفهومه أنه قول وعمل ونية يرجع إلى شطرين، فعل وترك. فالفعل هو أن أعمل بطاعة الله، هو حقيقة الشكر. لما أقوم بما يرضي الله جل وعلا أنا حقيقة الأمر لقد حقق فضيلة الشكر. ولما أترك معناها أصبر عن المعصية. والدين كله في هذين الشيئين، فعل المأمور وترك المحظور. في شيء عندي في الدنيا غير أني أنا أفعل اللي الله أمرني فيه وأترك اللي أمرني أني أتركه؟ فعل المأمور وترك المحظور هو حقيقة الدين كله. فعل المأمور هو حقيقة الأمر شق الشكر، وترك المحظور هو شق الصبر. فبهالاعتبار أن الدين كله فعل مأمور وترك محظور، وفعل المأمور هو شق الشكر وترك المحظور هو شق الصبر، معنى كلمة الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. والاعتبار الثاني عند ابن القيم أن الإيمان مبني على ركنين، يقين وصبر، وهما الركنان المذكوران في قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا لما صبروا صبر وكانوا بآياتنا يوقنون، يعني اليقين. فباليقين الإنسان يعلم حقيقة الأمر والنهي والثواب والعقاب. لما الإنسان يكون عنده يقين يعرف ماذا له وماذا عليه، هذا يقين. وبالصبر ينفذ ما عرف. إذا أنا عندي يقين أعرف اللي لي من اللي علي، أعرف حقيقة الأمر والنهي والثواب والعقاب. والصبر أنفذ ما عرف. إذا لابد أن أتعلم وأعرف باليقين ثم أصبر وأنفذ ذلك. اليقين هنا أن الشكر بفعل أمر وترك نهي، نفس الكلام السابق ولكن بصياغة أخرى. صاغها في السابق قال هو الإيمان نصفان شكر وصبر، والشكر هو فعل المأمور والصبر ترك المحظور. وهنا قال أن اليقين هو الشكر بفعل أمر وترك نهي، والصبر هو تنفيذ الأمر. أيا كانت الصياغتان نرجع نقول أن علماءنا الأفاضل قال أن الصبر نصف الإيمان. طيب كيف أستعين على الصبر؟ صبر ترى مو سهل، ورب العالمين عندما أنزل الداء أنزل الدواء. فالصبر دائما هو شاق وصعب على الإنسان، فكيف الإنسان أن يحصل على هذا الصبر؟ يقول لنا الإمام الغزالي الصبر عبارة عن مصارعة باعث الدين مع باعث الهوى. إذن عبارة مصارعة بين باعثين، باعث الدين وباعث الهوى. إذا أنت عندك حلبة مصارعة وعندك اثنين أعداء ويتصارعون، وانت حبيت ان احد المصارعين يغلب المصارع الاخر، شو تسوي له في الحالة؟ تسوي له انها كل تسوي انك انت تقوي الباعث اللي انت تريد ان يغلب وتضعف منافسه. فانت في حلبة المصارعة عندك باعثين، باعث الدين وباعث الهوى. فانت شو تسوي؟ تقوي باعث الدين بانك تطمع هذه النفس في فوائد المجاهدة وثمرات في الصبر في الدين والدنيا، تقول يا نفس صبري ترى اذا صبرتي راح تاخذين الدنيا والاخرة، وبالتالي انت تقوي باعث الدين وتضعف باعث الهوى بأنك أنت تقمع بالتدريج وتقطع الأسباب المسببة له. فالحالة في عملية المصارع دائما مصارعي المفضل سيغلب بإذن الله تعالى. ولذلك الغزالي دائما يضع لنا معاجين مختلفة. معجون الأساسي هو معجون العلم والعمل، ولكن لكل مرض ولكل داء عنده معجون خاص فيه. بس الأساسية في تركيب معاجين علماءنا الأفاضل منهم الغزالي إن أساسية معاجينهم العلاجية أن يكون هناك علم وعمل بس باختلافات بسيطة في التطبيق العلاجية. الحقيقة النصيحة هي في بعض الأحيان تكون انتقاد لاذع أو قاتل أحيانا، ولكن هي في حقيقة الأمر أجمل ما يمكن أن يقدمه الإنسان للإنسان. النصيحة حق وحق مهدي من إنسان قد أنار الله تعالى بصيرته إلى الإنسان الآخر الذي لم ترى عين بصيرته ذلك الحق، فساعده الهادي على ذلك. إذن هذه الهدية الإنسان اللي ينصح صاحبه أو زوجته أو ابنه أو عدوه أي إنسان آخر هو حقيقة الأمر حامل إيده هدية، وهذا الهادي نوعين، إما إنسان محب، هذا الإنسان الهادي المحب قد جمل الحق اللي هي هديته بالحب وأضاف إلى جوهرته لفافة جميلة تسعد المهدي إليه. ما هي اللفافة الجميلة؟ هي استخدام الأسلوب والوسيلة المناسبتين للوصول إلى العقل الآخر بلياقة وأدب بدون اقتحام واستخدام المطرقة في الطرق على باب عقول الآخرين. مو كل إنسان هادي محب، قد يكون الإنسان الهادي إنسان مبغض أو عدو، قد قدم هديته هارية عن الجمال المظهري فلم تقبلها العين لقباحة الشكل. حقيقة الأمر اثنينهم مقدمين جواهر، واحد لافها بلفافة جميلة اللي هي عنوانها الحب، الإنسان المحب قدم لمن يحب النصيحة الجميلة، وساعات تأتينا النصائح والحق من إنسان عدو. لكن لو الإنسان وازن الموضوع يجد أنه في الحالتين الإنسان المنصوح هو الذي أضاف معلومة جديدة إلى مخزون معرفته. مخزون المعرفة كانت بحد معين إلى أن جاء هذا الإنسان الناصح وأضاف معلومة جديدة هي الحق بعينه، وهذه المعلومة الجديدة التي قد أضيفت إلى مخزون المعرفة سواء من إنسان محب أو من إنسان مبغض، سواء كانت بلفافة جميلة أو بلفافة قبيحة، هي في الحقيقة نعمة تستحق الشكر، لأن رب العالمين لقد ساق هذا الحق لذلك الإنسان المنصوح عن طريق إنسان آخر كان سببا مباشرا لذلك السياق. إذن نحن نشكر من ينصحنا لأنه أضاف الجديد من الحق إلى علمنا العقلي بغض النظر عن اتجاه عواطفه الوجدانية، سواء كانت في اتجاه عواطفنا أو متعاكسة معها، لأن احنا في الحقيقة لما يكون نصيحة من إنسان محب نقبلها، وإذا كانت النصيحة من إنسان غير محب نرفضها، وهذا يرجع مو لكون الحق، نرجع لأن الأسلوب الذي وضع بذلك الحق. نحن عارف دائما إن مع العلم إن الاتجاه الموحد للعواطف ييسر قبول المعلومة، وهذا شيء منطقي، لأن أي إثارة وجدانية وأي عواطف هي تعتبر من أفضل البوابات التي يمكن للإنسان أن يفحم بها العقل الآخر. يعني الأم إذا أرادت أن تنصح ولدها لا بأس أن تقول له كلمات لطيفة وجميلة وتشعر أنها تحبه وتقول له أنا من أكثر إنسان في الدنيا يحبك، فيقول لها أنت يا أمي، وبالتالي هالعواطف الوجدانية تيسر اقتحام العقل الآخر. فإذا دائما النصيحة إذا كانت مجملة بالعواطف وبالإثارة الوجدانية اللطيفة لا بد أن تقبل، إنما إذا كانت عارية عن الجمال المظهري عادة ترفض. ولكن الإنسان المنصوح إذا كان عنده يقين إن الحق أفضل نعمة تساق إليه من الله جل وعلا، سواء كان الإنسان المحب أو من الإنسان المبغض، هو بالحقيقة هو الذي أضاف معلومة جديدة إلى مخزونه العقلي. عادة النصيحة مرفوضة، عشان دائما نجمل نصائحنا، والإنسان الناصح قبل أن يبدأ نصيحته يعرف أنه رح يكون مرفوض وغير مقبول من الإنسان الآخر. مدام تكلمنا عن النصيحة ومدى إحساس الألم لدى المنصوح، حلاوة أجر المصيبة أو المحنة تنسينا شدتها. الكلام هذا قال لنا ابن القيم أن الإنسان عندما يستشعر بأجر المحنة ينسيه ذلك ألمها. ويقول ابن القيم أن الصبر على أذى الظالمين والصبر في المصائب والنوازل يستطيع الإنسان أن يستعين عليه بثلاثة أشياء. ترى الصبر على الظلم هذا شيء فظيع، وإحنا نقول أن الصبر على الظلم الناس يعتبر من الصبر الغير اختياري. ابن القيم يقول ما هي الأشياء اللي تعيني على أني أصبر؟ واحد يقول لنا من الأشياء اللي ممكن تعيني على الصبر تعلق في المستقبل، أو الإنسان يستمد من مخزون المستقبل. يقول الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. معنى هذه الآية أن الإنسان يراقب حسن الجزاء فيعلق بصره وفؤاده ويكون عنده تيقن بأن الله جل وعلا سيؤجره بغير حساب يوم القيامة. هذا الإحساس بحسن الجزاء في الآخرة والاستمداد من المستقبل بهذه القوة في اليوم الآخر يخفف من ألم الصبر وألم المعاناة في الموقف الظالم أو في موقف المصيبة. ويقول ابن القيم ولولا لذة ومراقبة حسن العاقبة لتعطلت مصالح الدنيا. لماذا؟ لأن النفس موكلة بحب العاجل. النفس بطبيعة عجولة، البني آدم عجول، خلق الإنسان من عجل. والعقل ما هي ميزة العقل بالنسبة للنفس، إن من خصائص العقل يوضح للنفس فائدة العواقب. لو النفس قالت هذا غير صحيح، أنا لم أصبر، أنا سأجزع، سأرد الظلم 10 أضعاف إلى آخره، فالنفس طريقتها عجولة تريد العاجل، فيأتي العقل ليوضح للنفس فائدة العواقب. فالنفس تريد العاجل فلا تصبر، والعقل يصبرها ويعدها بحسن العاقبة. ويقول ابن القيم رحمه الله: أجمع عقلاء هذه الأمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم. يعني ما معنى كلمة ابن القيم أن النعيم لا يدرك بالنعيم؟ أي أن من طلب الراحة والنعيم عليه أن يبذل المشقة والعمل للحصول عليهما. فيقول: على قدر التعب تكون الراحة. ويقول الشاعر بيتين منتهى الجمال، يقول: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكريم الكرائم، ويكبر في عين الصغير صغيرها، وتصغر في عين العظيم العظائم. إذن بيت القصيد أن حسن العاقبة إذا وضعها الإنسان في عقله الباطن أعانته على الصبر، سواء كان هذا الصبر اختياريا أو غير اختياري. إحنا قلنا للصبر الاختياري الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر الغير اختياري اللي هو المصيبة وتحمل أذى الناس. إنسان عندما يتعلق قلبه وبصره بما عند الله جل وعلا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكل شيء جزاء معين إلا الصبر، صاحبه يوفيه الله جل وعلا أجره بغير حساب. فالإنسان عندما يتعلق بهذه العقيدة وهذا المفهوم وهذا الكم من الجزاء وهذا الكم من حسن العاقبة، ما في شك يخفف عليه مصيبته. إذن أول ما يستعان عليه الإنسان لكي ينسى شدة الأزمة وفي الواقع ملاحظة حسن الجزاء في المستقبل. هذا المستقبل البعيد، هناك أيضا مستقبل ولكن أقرب، اللي هو انتظار الفرج. إن انتظار الفرج وترقبه وتعلق أيضا البصر والقلب فيه يخفف أيضا من ألم المصيبة. فالمؤمن دائما متفائلا ينظر إلى الدنيا نظرة إيجابية تفاؤلية تنقله من حال غير مريح إلى حال أفضل، فلانتظار الفرج راحته ونسيمه ولذته. لأن يقول الله جل وعلا: إن مع العسر يسرا، فوعد من الله جل وعلا أن يأتي اليسر بعد العسر. فانتظار الفرج يمدني بقوة نفسية تجعلني أتحمل الواقع بشكل انضباط، خصوصا عند ازدياد رجاء الإنسان من ربه تعالى. إذن أول ما يعيني على المصيبة ملاحظة حسن الجزاء، 2 انتظار الفرج، 3 تهوين البلية. شو ممكن الإنسان أن يهون الإنسان في مصيبة؟ كيف لي أن أهون هذه البلية؟ يقول ابن القيم: الإنسان يهون البلية بأمرين. الأمر الأول أن يعد نعم الله جل وعلا عليه في وقت البلية نفسها، فإذا عجز عن عدها وأيس من حصرها أهان عليه ألم المصيبة، وأحس أن بلاءه كقطرة من بحر. إن رب العالمين يقول: وآتاكم من كل ما سألتموه، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. إذن هذه المقارنة العجيبة في الحقيقة ما هي إلا دفعة وقود قوية في آلية العمل لدى الفرد في المجتمع. الإنسان عنده آلية عمل، وبالتالي الإنسان عندما يعد نعم الله جل وعلا الآن هي في حقيقة الأمر دفعة قوية، دفعة وقود يستمدها الإنسان لكي يقوي نفسه مهما كانت الظروف ظالمة أو صعبة. فهو بعون من الله تعالى قادر لكي ينهض ويستمر في عطائه وإنتاجه داخل نفسه وخارجها. فإعداد نعم الله على الإنسان تعتبر الوقود الاستمراري لضمان آلية وعمل المسلم. نأخذ مثال على ذلك: رجل مبتور القدمين ينظر إلى الدنيا بنظرة تفاؤلية ويقول: الحمد لله الذي رزقني عقلي وبصري وصحتي ويدي، ويكمل مسيرة حياته بنجاح تفوقي. فالإنسان لابد أن لا يفزع ولا يجزع من المصيبة، لأن الإنسان في هذه الحالة يبتعد عن الثمرات العاجلة والآجلة. طيب ما هي الثمرات العاجلة؟ نقول إحنا للصبر ثمرات عاجلة وآجلة. الإنسان عندما يعد نعم الله جل وعلا، ما هي الفوائد الاستثمارية العاجلة لذلك؟ أني لما أعد نعم الله علي في الآن، حقيقة الأمر أني أصلح الموقف لصالح. فالإنسان القوي هو الذي يدير دفة الموقف لصالحه بعقل واتزان وصبر وتصبر واصطبار، وذلك لا يكون إلا بالابتعاد عن الاشتعال الداخلي البركاني واستبداله بتعقل وصبر وإنفاق مما يملك. إنفاق مما يملك من ماذا؟ من كنوز العفو والإحسان. فهذا الإنفاق هو رمز القوى النفسية في الموقف، وهو الذي يدير دفة الموقف لصالح قوي. رب العالمين أعطانا قاعدة، يعني هذا الكلام ما هو استقصائي ولا هو كلام خيالي. يقول الله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا الدفع لا يكون إلا بتهوين البلية. أضف إلى تهوين البلية عفو وإحسان، وهذا وعد من الله عز وجل. إصلاح الموقف لصاحب الابتلاء ممن وقع عليه الأذى. إذا تهوين البلية يكون بعد النعم الحالية لله جل وعلا. والنقطة الثانية، أستمد قوتي أيضا من الماضي، بأني أتذكر نعم الله علي في الماضي أيضا. أول شيء عديت نعم الله علي الآن، وأيضا أعد نعم الله علي جل وعلا في الماضي، وبمعنى آخر أستجلب من مخزون ذاكرتي نعم الله العظيمة الجميلة، فأشعر بنوع من السعادة والطمأنينة، تكون لي دفعة أخرى قوية لإخراجي من الوضع النفسي الحزين الذي أشعر به. وحقيقة الأمر في هذا الوضع النفسي أكون عندي قدرة على الإنتاج أقل من حالتي لو أنا في وضع نفسي أفضل. هذه النظرة إلى الماضي ما هي إلا إمداد النفس بوقود مدخر في الأيام السالفة. قد احتاج الإنسان إلى إنفاقه في وقت بلائه لافتقاره لهذا النوع من الإنفاق، فالإنسان يدخر في وقت الرخاء لينفق في وقت البلاء، هاي شيء طبيعي. أيضا هناك ادخارات نفسية لابد أن ننفقها في وقت الضيق والأزمات، فنتذكر نعم الله علينا في الماضي، وما هي إلا استعانة بمدخرات نفسية سابقة آن الأوان لإنفاقها في وقت الشدة. في الحقيقة ما أجمل هذا الدين، جاء هذا الدين ليعلم الإنسان كيف ينفق على نفسه وقت الحاجة ولا يبخل عليها، فينفق عليها إنفاق آني الآن باستشعاره بنعم الله الحالية. إذا أنفق الآن إنفاق آني باستشعاري بنعم الله الحالية، وأنفق على نفسي من مدخراتي السابقة بتذكر نعم الله علي في الماضي. إذا يمكن له أيضا أن يقترض من الإنفاق المستقبلي. إذا ثلاث أنواع من الإنفاق، عندي إنفاق آني أستشعر نعم الله جل وعلا، عندي إنفاق من المدخرات السابقة بتذكر نعم الله علي في الماضي، وأيضا هناك اقتراض من الإنفاق المستقبلي بتشجيعها على ملاحظة حسن الجزاء، إنفاق من مدخرات المستقبل في الآخرة. يقول الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فينظر الإنسان إلى ذلك الأجر ويستمد منه القوة باقتراض من المستقبل. وأيضا هناك أيضا اقتراض من الإنفاق المستقبلي من الدنيا بانتظار الفرج، أيضا هذا نوع آخر من الاقتراض المستقبلي، ولكن الآجل القريب هو انتظار الفرج، والآجل البعيد هو انتظار حسن الجزاء. إذا لو قلنا إن كلام ابن القيم راح نقوله بمفاهيم اقتصادية عصرية أو استخدام أسلوب عصري لمفاهيم ثابتة، لو قلنا الإنفاق من المدخرات عند المحن، إما أن تكون ادخار سابق بأن الإنسان يتذكر نعم الله في السابق ويتذكر كلام الله جل وعلا وأتاكم من كل ما سألتموه وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إذا هذا إنفاق من ادخار سابق. وإما ادخار حالي، أنفق من ادخار الآن موجود عندي أني أتذكر نعم الله الآن وأعدها الآن، أو أنفق من ادخار مستقبلي، هذا الادخار المستقبلي موجود في الدنيا بانتظار الفرج لأن الله عز وجل يقول إن مع العسر يسرا، أو أنفق من ادخار مستقبلي في الآخرة بترقب حسن الجزاء في الآخرة. يقول الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن المحن هي محن نفسية قبل أن تكون محن مادية، وعندما تقوى النفس تصبح أكثر قدرة على حل المشاكل المادية، والإنفاق على النفس في المحن هو أول وأهم إنفاق لتقويتها على الصبر المؤدي بعون من الله جل وعلا إلى حل المشكلة والرجوع بالنفس مرة أخرى إلى نقطة الانطلاق في الإنتاج المفيد. يعني الكلام هذا كله لو إحنا عطيناه بشكل مختصر نقول ممكن تكون مشكلة مع الرئيس الظالم، مع الصبر والوقت وكل الإنفاقات السابق ممكن أحل مشكلتي مع رئيسي، ممكن تكون مشكلة مع الزوجة، ممكن مشكلة مع الصديق، مشكلة مع الأقارب، مشكلة مع العدو، كل هذه محن، إنسان خسر رأس ماله، يعني المشاكل كلها يمكن الإنسان عندما يقابل هذه المحن يقوم وينظر إلى ما يملك من ادخارات سابقة وآنية ومستقبلية ويقوم بالإنفاق على نفسه والاهتمام بها. الإنسان إذا أنفق على هذه النفس من الادخارات المختلفة قد اهتم بها وقد أكرمها وقد ساقها إلى الصراط المستقيم إن شاء الله المؤدي إلى الجنة. الكلام مع الناس أنواع كثيرة، منها الجيد ومنها الغير جيد. سنتكلم عن النوع السلبي المؤذي الذي يحتاج فيه الإنسان المحاور والمتحاور معه إلى صبر في تكملته أو إيقافه. سنتكلم عن نوع من المحاورة التي تحتاج إلى صبر على الممارات أو الجدل. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الممارات والجدل في أي شكل من الأشكال، من أشكالها النفسية، لأن ساعات الإنسان المماري أو المجادل ساعات يجادل في الحق ساعات يجادل في غير الحق، فالمجادلة منهي عنها سواء الإنسان كان على حق أو كان على باطل. لماذا؟ لأن الممارات تعني ضياع كثير من فرص الاستثمار النفسي والزمني للإنسان. فنحن نتكلم مع إنسان قد قرر قفل نوافذ الحكمة على عقله، أو على الأقل لم يصبر أن يسمع الرأي المخالف لرأيه. إذا من جهته ما عنده صبر أن يسمع الرأي الآخر. فنحن نبذل وننفق الكثير من الطاقة الذهنية والنفسية على الحوار. الإنسان عندما يتحاور مع الآخرين تكون كل خلايا عقله متحفزة أنها تثبت الحجة اللي هو يريد أن يثبتها، ونفسيا يكون متهيئ لكي يعطي الآخر ما عنده من آراء ونصائح. اللي نقدمها للآخرين يعني كل هذه الطاقة الذهنية والنفسية الذي يعملها المحاور ليقدمها للآخر بشكل لطيف بنية نشر الخير وتغيير مفهوم خاطئ في ذهنه. هاي ليش الإنسان يتحاور مع الإنسان الآخر؟ لكي يغير فكرة في عقله، وبالتالي هل يغير هذه الفكرة للشر ولا للخير؟ يغير أفكار الآخرين عن طريق الحوار للخير، وبنية إن شاء الله رضا الله جل وعلا. ليقوم المجادل الآخر بضرب رؤوس أموالنا أو الأموال الإنسان المحاور الآخر بالنية الصالحة، أم رؤوس أموال النفسية والذهنية والعصبية بعرض الحائط، فيبذر ويتلف ما نملك نحن من ثروات. والحقيقة هذا الإنسان المماري المجادل يسبب ثقب تسربي للجهود الإنسانية في المجتمع، والابتعاد عن الحديث معه يكون لدينا القدرة إن شاء الله تعالى على إدارة رؤوس أموالنا بشكل أرشد يدر علينا الأرباح الدنيوية والآخروية. مثال، بدل ما أتكلم مع إنسان عبارة عن ثقب تسربي لجهودي الإنسانية والعصبية والنفسية والذهنية، أقوم بأعمال أفضل استثمار، بر الوالدين، صلة الرحم، حسن الجوار، يتمتع بلحظات طيبة مع صديق له، يقضي وقته في إتقان عمله واطلاعاته وعمل بحث طيب مطالب من رئيسه، يستغفر، يسبح، يتلو كتاب الله، يصلح بين متخاصمين أو عيادة مريض أو قضاء حاجة محتاج. كل هذه الأعمال هذه عبارة عن استثمارات. صار أضيع وقتي وجهدي المادي والنفسي والذهني مع إنسان لا يعي ما أقدمه له من استثمارات، وأنا ممكن كصادي راشد في استخدامي لرؤوس أموالي أوجهها بطريقة تدر علي أرباح بشكل أفضل. إذن الاستثمارات الداخلية للإنسان والخارجية كثيرة، سواء لتحسين وضعه النفسي بإرشادها ورقيها أو تحسين وضعه الخارجي مع الناس سواء كان نفسيا أو ماديا على أي الأحوال. وخسارة أن يضيع الإنسان المنتج وقته مع إنسان مجادل قد قرر إضاعة وقته ووقت غيره. أضف إلى ذلك ما يمكن أن ينتج عنه من تعاسة نفسية بين المتمارين والمتجادلين وسوء علاقة وخشونة متوقعة. يقول عليه الصلاة والسلام: من ترك المراء وهو مفضل بني له بيت في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له بيت أعلى الجنة. وهذا يبين النهي عن الجدال حقا وباطلا